السؤال الأول يسأل السائل يقول: يعني وددت لو أن فضيلته أتم الفائدة بذكر القائل بهذا، أي بالقائل بأن الصابع ينقسمون إلى قسمين، فالصابع الأوائل لقدماء الصابع كانوا يعبدون الله تعالى على غير شريعة. هذا ذكره شيخ الإسلام في نقد المنطق وكذلك في الرد على المنطقيين، وهو ذكر كذلك في عدد من كتب التفسير وغيرها، والله أعلم.